أصول الفقه يعرف باعتبار حقيقته وباعتباره علما. أما باعتبار حقيقته يعني بمعنى جواب ما هي أصول الفقه، فنقول أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الكلية، هذا تعريف. لأن الأدلة نوعان: أدلة كلية إجمالية، الكتاب حجة، السنة حجة، الاستصحاب حجة، هذه أدلة كلية. وأدلة جزئية كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي. الأصول هو تقرير الأدلة الكلية. أصول الفقه هي الأدلة الكلية. بعض الأصوليين فصل فقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاثة أجزاء: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية بيناها، وكيفية الاستفادة منها كيف يستفيد الفقيه الحكم من أدلة الكتاب، من أدلة السنة، فيقولون الأمر للوجوب، الأمر المطلق للوجوب، هذه كيفية استفادة. فإذا قرأت القرآن فوجدت أمرا مطلقا فإنك تستفيد أن ما في هذا الأمر واجب، هذه كيفية الاستفادة. وحال المستفيد يعني حال الذي يستفيد الحكم، إما مجتهد يستنبط وإما مقلد يستقبل، إما مجتهد يستنبط الحكم وإما مقلد يستقبل الحكم فيعرف الحكم عن طريق المجتهد، هذا معنى حال المستفيد. إذن أصول الفقه أركانه الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة من الأدلة وحال المستفيد، هل هو مجتهد أو مقلد. ويدخل في ذلك الاستفتاء، لأن الاستفتاء هو الواسطة بين المقلد والمجتهد، فالمقلد يستفتي المجتهد. والذين يقولون أدلة الفقه الكلية فقط يدخلون كيفية الاستفادة في الأدلة الكلية ويعرف باعتباره علما، وهو جواب ما علم أصول الفقه. انتبهتم الاختلاف بين السؤالين؟ السؤال الأول ما أصول الفقه، ما هي أصول الفقه؟ السؤال الثاني ما هو علم أصول الفقه؟ إذا قلنا في العلوم علم أصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه؟ فيقولون العلم بأدلة الفقه الكلية. الحقيقة العلم ليس هو أصول الفقه، لكنه علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. فكونك تعلم بالأدلة الكلية فهذا علم أصول الفقه. وإذا أردت بالتعريف الثاني تقول العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم.